يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد تزوج بامرأة العزيز بعدما توفي زوجها؟ من قبل أن العزيز توفي قبل يوسف؟ الله أعلم. نعم.